الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 63 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة 24 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة الواردة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: ما حكم استخدام المكتبة الشاملة لتنزيل وقراءة الكتب ككتب الأذكار والسيرة وغيرها؟ لا شك أن المكتبة الشاملة التي عرفت في الكتب الدينية، أولا أقول إنها جهة موثوقة، ثانيا أنها تنزل هذه الكتب إما بإذن من أصحابها، وإما أنها تنزل الكتب التي لا تحتاج أو لا يحتاج التنزيل فيها إلى إذن، وما يحتاج من هذه الكتب إلى إذن فإنهم ينزلون هذه الكتب بطريقة يرون جوازها فجزاهم الله خيرا. ومن استخدم المكتبة الشاملة سواء للتنزيل أو للقراءة أو للبحث فلهم الأجر وفعله صحيح إن شاء الله تعالى. وبهذه المناسبة أحث طلاب العلم على أهمية فهم وأهمية تعلم طريقة البحث والكتابة من المكتبة الشاملة، فإنها مكتبة تحوي الآلاف المؤلفة من الكتب في بجهد يسير وقليل، وإن كان هذا لا يغني عن الكتب لكنه من الوسائل الأولية المعينة للبحث والقراءة والكتاب. يقول السائل: هل في تحديد أيام معينة كمنتصف الشهر الهجري لعمل الحجامة دليل؟ ورد حديث أن النبي عليه السلام قال: تحروا الحجامة في اليوم 17 و19 و21، وهذا الحديث احتج به ابن القيم وابن مفلح وغيرهم وضعفه آخرون. فعلى كل حال لا شك أن الحجامة في هذه الأيام أنفع، لأن الدواء حتى يكون الدواء نافعا فلا بد من 3 أمور: موافقة الزمان، موافقة الكم، موافقة الزمان، موافقة الكم، موافقة المحل، ومن ذلك الحجامة. فالحجامة إذا كانت وقائية ففي اليوم 17 و19 واليوم 21 أنفع، أما إذا كانت علاجية عندك راس ألم في راسك ألم في يدك مباشرة تذهب تعمل حجامة، لا تنظر أي يوم هو ولا أي ساعة هي. أما الحجامة الوقائية يتحرى المسلم الأيام 17 و19 و21 والأوقات التي هي بعد صلاة الفجر، وهو يكون قد ارتاح في تلك الليلة لا يكون متعبا وأيضا لم يكن مفطرا، فهذا أنفع. أما الحجامة العلاجية ما فيها وقت محدد، متى ما جاءك ألم في أي مكان، أنا جاني ألم في الإصبع هذا اليمين الإصبع الإبهام حتى ما كنت أستطيع أطيق أفعل شيء، ورحت عند الأطباء اللي يقول عندي التهاب اللي يقول عندك كذا عندي، ما انتفعت، أخذ الحبوب المسكنة للآلام. طيب المسكنة للآلام ما هو علاج، هذا يسكن الألم، أنا أريد شيء يذهب العلاج. فتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظاهر قدمه لألم في قدمه، فاحتجمت ها هنا في هذا المكان. أنا قلت للحجام احتجم هنا، قال ما عندي يعني قدرة أني أنا احتجم هنا لأن احتاج إلى شفاط صغير جدا ما عندي، فعمل حجامة هنا. المرة الأولى ما استفدت إلا يوم يومين بعدين رجعت الآلام، المرة الثانية ولله الحمد والمنة الآن منذ قرابة أكثر من 3 أشهر ما أعرف الألم. إن أنفع ما تداويتم به الحجامة. هذا كلام من؟ هذا ما هو كلام طبيب ولا كلام أرسطو ولا كلام فلان بن سينا، لا لا، هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. إن أنفع ما تداويتم به الحجامة. حديث، إيش أحسن من هذا الحديث؟ الناس يصابون بالجلطات، تقول سويت حجامة، يقول لك لا. طيب ليش ما سويت حجامة؟ أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسدي بي على ملأ من الملائكة إلا ويوصونني ويقولون لي: وصي أمتك بالحجامة فإن الدم يقتلهم. فإذا الحجامة علاج عظيم. يقول السائل: شخص عنده رخصة من طرف الدولة لفتح روضة أطفال، فقام بكراء هذه الرخصة، يعني تأجير الرخصة لشخص آخر مع مبلغ ثابت كل شهر متفق عليه، وبعد مرور مدة أخبره البعض أنه لا يجوز كراء هذه الرخصة، هل عملية الكراء هذه جائزة أم لا؟ وما حكم المال الذي كان يأخذه صاحب الرخصة؟ بالنسبة لكراء الرخص أو ما يسمى بالأذونات أو ما يسمى ب يعني لا لا خلي تضمين كراء تأجير الرخص، تأجير الرخصة أو تأجير الإذن، إذن العمل، هذه الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تجوز إلا إذا كان ولي الأمر يجيزها. كراء الرخص لا يجوز، لأن هي عبارة عن ورقة تؤجر ماذا أنت؟ لكن إذا كان ولي الأمر يأذن به، فحينئذ يصبح ولي الأمر قد أعطى لهذه الورقة قيمة. أما القيمة التي أنت كسبتها فممكن في أي لحظة ولي الأمر يلغيها. طيب والرجل هذا الذي دفع لك الإيجارات أو دفع لك المبلغ المتفق عليه سيتضرر. فعلى كل حال يعني هذا أنا ما أستطيع أفتي فيه إلا بالنظر إلى الأنظمة في الدولة. فإن كانت الدولة تسمح بتأجير الرخص، يعني في بعض المهن، في أكثر الدول في بعض المهن لا تجيز الدولة لأصحابها بالتأجير، وإنما يطلبون من أصحابها أن يكونوا هم القائمين عليها. وفي بعض المهن تجيز لأصحابها التأجير أو الشراكة أو التضمين، والله أعلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، نحبكم في الله بما أنكم متخصصون في العلم علوم الشرعية، يعني أنا لا أحب في الأسئلة أن يكون هناك فيه إطراء، فالله عز وجل أعلم بالحال، ونسأل الله عز وجل أن يحسن حالنا وأن يقلبنا إلى أحسن الأحوال، وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يزيدنا علما. الإنسان لا زال طالب علم وطويل بعلم حتى يموت. يقول: هل من نصيحة لوجه الله لما فيكم من تجربة جزاكم الله خير؟ أنصح نفسي وكل طالب علم أن إذا أراد أن يتخصص أولا أن يحفظ في كل فن من الفنون الشرعية متنا. هذه هي الخطوة الأولى في التأسيس العلمي، فيحفظ متنا في النحو، ومتنا في الصرف، ومتنا في البلاغة، ومتنا في أصول الفقه، ومتنا في أصول الحديث. إذا انتهى من هذه الآلات يحفظ متنا في الفقه، يحفظ متنا في أصول التفسير، ويحفظ متنا أو يكون اطلاع على اطلاع في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذه ثمانية أصول لا بد أن يكون لدى طالب العلم أصل فيها يرجع إليها ويذاكر فيها. طبعا قبل هذا كله يحفظ الكتاب، يحفظ القرآن، ويحفظ أقل شيء أحاديث الأحكام، سواء الموجودة في عمدة الأحكام أو الموجودة في بلوغ المرام. فإذا كان عنده ما نسميه بالمخزون العلمي حفظ القرآن والسنة ثم عنده الآلات، فهو يستطيع بناء العلم، يستطيع الاستنباط، يستطيع الفهم. أما إذا كان ما عنده، إذا كان ما عنده ما يستطيع. يمكن أن يحفظ فيصبح يردد ما يحفظ، لكن أن يستنبط يصعب عليه ذلك. فهذه نصيحتي لطلبة العلم. الحمد لله يسر الله عز وجل، قد وضعت جدولا منهجيا في طلب العلم تطلبونه من دروس الخدمة. يقول السائل: قمت بذبح 5 خرفان لأجل صلح بيني وبين خصمي، ودعوت أشخاصا أخر لأجل أن يشهدوا الصلح، والله أعلم على ما فعلت، هو لأجل إطفاء الشر بيننا، هل أوثم على الذبائح؟ لا، ما تأثم على الذبائح، هذه ذبائح لله عز وجل. وإنما كان سبب الذبح، سبب الذبح هو أن تكرم هؤلاء حتى يذهب ما في قلبي من الشحناء، وهذا أمر مطلوب شرعا مطلوب. وإنما الذبح المحرم هو الذي يكون يذبح الإنسان تقربا إلى فلان. في فرق بين التقرب وبينك تذبح إكراما. وإذا كان الناس ما يفرقون، يريدون أن يلبسوا على الناس، فهذا شأنه. وإلا فكل عاقل يدرك الفرق بين القيام تقربا إلى الله عز وجل في الصلاة، والقيام لأجل ملاقاة إنسان. ما يجي واحد يلبس يقول ها هذا القيام شرك، ليش قمت لفلان؟ ولا يجي أحد يلبس على الناس يقول إذن صرف القيام لغير الله مو شرك، هاي تلبيس. فالقيام على وجه التعبد لغير الله شرك، والقيام على وجه غير التعبد لسلام عليه، لإنزاله، لإعانته، بحسبه، قد يكون مندوبا، قد يكون واجبا، قد يكون مكروها، قد يكون محرما، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتبوأ له الناس قياما ها فليتبوأ مقعده من النار. فكذلك الذبح، الذبح تقربا إلى غير الله شرك، الذبح لله عز وجل لأجل فلان، لإكرام فلان، هذا ليس من الشرك، بل هذا مطلوب شرعا، إكرام الضيف مطلوب شرعا، الإهداء اللحم إلى فلان وفلان حتى يذهب ما في القلوب من الشحناء. والإطعام مطلوب، الله أمرك، قال: فصلي لربك وانحر، أي لربك. طيب أن تنحر لربك تطعم من؟ الفقراء والمساكين، تطعم المدعوين. يقول السائل: رجل يقيم في فرنسا يرجو الهجرة إلى بلاد الإسلام، فتعب في سنوات في العمل وجمع نقود ادخار ليشتري بيتا في مدينة معينة في بلاد الجزائر، ولكن الآن أمه تطلب منه بتشديد أو بشدة أن يشتري لها بهذه النقود بيتا في مدينة أخرى في الجزائر، ولا يدري هل أمه تريد الهجرة والذهاب أحياء إلى بلدها للعطلة في هذا البيت. فالرجل يخاف على هجرته وتربية ابنته، لأنه سيضيع الادخار في إعطاء جميع أمواله لأمه، فهل يجب عليه أن يطيع أمه في ذلك أو يجوز أن يرفض؟ هو لا شك أن الأولى به أن يطيع أمه، وما دام أن البيت الذي سيشتريه لأمه في بلاد المسلمين فيشتري هذا البيت، لكن يجعله لنفسه أو يجعله باسمه لا باسم أمه، ويقول: هذا البيت اشتريته في المكان الذي تريدينه، وهو بيتك، تسكنين فيه متى ما تشاءين، وأنت متى ما هاجرت ويتيسر لك الهجرة تذهب وتسكن فيه مع أمك إن شاء الله تعالى. يقول: أهدي لي خاتم من ذهب ولكنه صغير جدا، يعني إذا صار صغير جدا يقول لي يجوز يعني. يقول: ذهبت به للصائغ حتى يوسعه، قال: لا مجال لتوسيعه، ولكن أصيغ لك خاتما جديدا. وأخذ مني الخاتم الصغير وأعطيته مبلغ الزيادة من الذهب التي سيزيدها، وصنع لي خاتما جديدا، وأخذ القديم مع زيادة بالمال سعر الذهب الزائد، فهل هذا صحيح؟ وماذا كان علي أن أفعل في هذه الصورة؟ هذه الصورة كان لا بد لك أن تبيعه الذهب أولا، وتنهي هذه البيعة، ثم تخرج من هذا المحل، إن شئت رجعت إليه وشريت منه، وإن شئت خرجت إلى غيره وشريت من غيره. أما ما فعلته الآن فهذه الصورة معناه بيع ذهب بذهب زائد مع دفع زيادة ثمن الزيادة في الذهب، فهذا لا شك أنه يقع فيه الربا، يقع فيه الربا، فينبغي على الإنسان يحذر من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد. إذا أنت بعت ذهب 10 جرام لازم في مقابل 10 جرام. ومعلوم أن اليوم مع الأسف أن أصحاب الذهب يعني يحتالون على الناس، فيشترون 10 جرامات، يقول هذا أعطني الخاتم هذا اللي مثلا وزنه، فلنفرض أنه وزنه مثلا 20 جرام، أعطيني هذا الخاتم وأعطيك خاتم آخر 25 جرام. ولما تنظر إلى الحسابات تجد أنه أخذ منك زيادة كثيرة على 5. ليش؟ لأن سعر الجرام بالبيع يزيد عن سعر الشراء، فدخل فيه الربا من هذا الباب. يقول: هل يجوز أن أفتح المصحف أمامي وأقرأ منه في صلاة الفريضة؟ أما صلاة الفريضة فلم ترد، أما في صلاة الفريضة فلم يرد هذا الفعل ولم ترد هذه السنة، ولكن ورد في صلاة النفل كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر غلامها فكان يقرأ من المصحف. يقول: كم هي الأحاديث التي يجب أن أحفظها حتى أكون من الذين يدعون في سبيل الله عز وجل؟ ذكر بعض أهل العلم أن أقل هذا 40 حديثا، لكن لم يثبت فيه حديث، فحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا دعي من الشهداء يوم القيامة، أو دعي من أهل السبيل أو من أهل سبيل الله، فهذا الحديث لم يثبت. لكن نرجو إن شاء الله أنك ما دمت تحفظ الأحاديث بكثرة عن عامة الناس فأنك تكون منهم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: جلست مع الإمام في التشهد الأول وانتهيت إلى الصلاة الإبراهيمية، ما قام الإمام، فأكرر التشهد أم ماذا أفعل؟ إذا جلست مع الإمام في التشهد الأول وهو ما قام، تصلي الصلاة الإبراهيمية، تدعو بما تشاء، فالأمر واسع ولله الحمد والمنة. يقول: هل أقول بسم الله في كل أذكار الصباح والمساء؟ إذا كان مقصود السائل هل يقول بسم الله يعني مع آية الكرسي مع سورة قل هو الله أحد قل الفلق قل رب الناس، فالجواب أن قراءة البسملة مع آية الكرسي هذا لم يرد. وأما قراءة البسملة عند ابتداء سورة قل هو الله أحد قل الفلق قل رب الناس فهذا هو رسم المصحف، فهذا هو الأصل أنك تبسمل ثم تقرأ. أما البسملة فيما عدا القرآن فبالاتفاق لم يرد. يقول السائل: طلبت مني بعض النسوة أن أصنع لهن حلوى بمقابل مادي، وهذه الحلوى خاصة بحفل التخرج من الجامعة، فما حكم صنع الحلوى لهن؟ هذه المناسبة لا تتكرر، فهي لا تشابه العيد ولا الأعياد، فلا بأس بالاحتفال، لكن إذا كان مع الاحتشام وعليه بناء عليه لا بأس أن تبيع في هذه المناسبة حلوى هم يطلبون شراءه منك، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونفتح المجال الحاضر. تفضل. يعني هذا سؤال مهم، وهو أن الله جل وعلا ذكر، أبو عمر يقول أن الله جل وعلا ذكر في سورة الانشقاق ولا في سورة الحق وأما من أوتي كتابه بشمال فذكر أنه كان من سوء فعالي أنه لا يحض على طعام المسكين. قال: ومن أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضي، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا يدل على ذم البخل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية النساء: لا يجتمع الإيمان والبخل في القلب. هو مو ما ينفق إلا ما يحث الناس حتى على الإنفاق، بل إذا رأى الناس ينفقون يمنعهم، ولذلك قال: ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. هذه صفات من صفات المكذبين، صفات المنافقين، البخل عياذا بالله. فهنا إذن في الآية: ولا يحض على طعام المسكين، فيه دلالة على أهمية إطعام المسكين من جهة، وعلى أهمية حث الناس على إطعام المسكين من جهة، وأن هذه الصفة وهو عدم حظ الناس وعدم حث الناس على الإنفاق من صفات المنافقين والكفار، فالواجب الحذر من ذلك. يعني بعض الناس له باللي ينفق وله باللي يحث، ومو بس كذي، لا زيادة، أي إيش تبون تنفقون يا أخي؟ يا الله يبي يطعمهم يطعمهم، كما قال الله في سورة ياسين أنه قال: لو شاء الله أطعمهم، ليش أنتم تطعمون؟ هذا صفات الكفار، نسأل الله السلام والعافية. نعم تفضل يا حبيبي. أولا، إذا كان هناك داع يدعو إلى البدع والشركيات، كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه بإحالة الأمر إلى العلماء وطلاب العلم إذا أمكن ذلك. ما أمكن ذلك يشتكى عند ولي الأمر. إذا كان الإنسان في بلد فيه ولي الأمر فيشتكى عند ولي الأمر. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يجادله بنفسه، عنده نوع علم، ولا يخشى أن هذه الشبهات يتلقفها الحاضرون والموجودون إذا سكت، فلا بأس بمناقشته وبمجادلته، لكن يحذر أنه لا يبدأ الجدال وهو ليس عنده علم. لماذا؟ لأنه ربما يستأسد عليه ويلجمه، فيظن العوام أن ما قاله حق، فيزدادون غيا وضلالة عياذا بالله، وهو المتسبب في ذلك. وأما كيف يتعامل معه، فأهل السنة والجماعة بيّنوا كيفية التعامل مع البدع، وأنهم ينقسمون إلى قسمين: صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، وصاحب بدعة لا يدعو إلى بدعته. أما صاحب البدعة الذي يدعو إلى بدعته فهذا يهجر، يهجر ولا يسلم عليه، ويظهر له أنه مهجور، يقال: أنا ما أسلم عليك، أنت رجل مبتدع، أنت رجل ضال، وهكذا كما فعل السلف. وهناك كتاب للشيخ الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي بعنوان: منهج تعامل أهل السنة والجماعة مع أهل البدع، كتاب لطيف، رسالة دكتوراه. نعم تفضل. الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول عامة الفقهاء، أنه إذا نهى الشارع عن شيء فإن النهي يشمل مبادئه وخواتمه. هذه قاعدة من الضوابط الفقهية عند الفقهاء: الشارع إذا نهى عن شيء ينهى عن مبادئه وعن أواخره، وإذا أمر بشيء فهو أمر بمبادئه وأواخره حتى يتم. أمرك بالوضوء، إذن معناها هو أمر بإيجاد الماء، أمر بالسعي للماء، واضح؟ لما نهاك عن البيع والشراء فهو نهي عن مبادئ البيع والشراء. شوف فلان، ايش رايك تبيع لي السيارة؟ هذا الآن مبادئ البيع يسمى. كان احنا في المسجد، طيب نطلع برا، ما يجوز، حتى المبادئ ما يجوز. طيب الأواخر مثلا، أنت أتممت البيع والشراء في خارج المسجد ودخلتم، جئت بتعطيه الفلوس ما يجوز داخل المسجد، واضح؟ بناء على هذا البيع والشراء بالهاتف لا يجوز داخل المسجد مطلقا، لا للمعتكف ولا لغير المعتكف. يخرج خارج المسجد ويتصل على المطعم ويشتري، يخرج خارج المسجد ويدفع الرابط ثم يرجع. لماذا؟ ها؟ إيه، لأن هذه مبادئ ونواهي متعلقة بالبيع والشراء، واضح ولا لا؟ فإذا يخرج خارج المسجد يدفع الرابط ثم يدخل. أما ما ليس بيعا كالقرض مثلا أو كل عقود الإرفاق فيجوز في المسجد، ما ليس فيه معاوضة، ككونك تعطي الفقير في المسجد، ككونك تقضي الدين في المسجد، ككونك تعطي هدية في المسجد، هذه بالاتفاق جائزة. نعم تفضل يا شيخ. يعافيك. نعم. لا ما يخالف. نعم. أما بالنسبة لوقت الوتر فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الوتر وقته مستمر إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر اختيارا. إيش اختيار؟ ويجوز أن يصلي الإنسان الوتر بعد أذان الفجر اضطرارا، وبعد طلوع الشمس قضاء، فصار وقته كوقت العشاء. العشاء له وقت اختياري، وقت العشاء الاختياري من مغيب الشفق إلى منتصف الليل، من مغيب الشفق إلى منتصف الليل أو إلى ثلثي الليل. طيب هذا وقت اختياري، بعد منتصف الليل إلى أذان الفجر اضطراري، بعد أذان الفجر قضاء، وكذلك الوتر. أما بالنسبة للجواب على سؤالك الثاني وهو إذا وضع الإنسان لوشن أو فازلين أو عطر على جسمه وبدنه ثم انتقض وضوء، هل يجب إزالة هذا اللوشن بالصابون أم يكفي إمرار الماء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفي إمرار الماء، إذا توضيت ومريت الماء على جسمك ولو كان هناك نوع من الكريمات أو الفازلينات لا يضر، فإن الوضوء صحيح. نعم نعم بك نختم. الأصل أن الكافر لا يظهر ما يخالف الإسلام في بلاد المسلمين، هذا هو الأصل، وهذه تسمى الشرائط العمرية. عمر رضي الله عنه لما أقر الكفار في بقائهم في بلاد المسلمين، سواء في أول خلافته في المدينة في خيبر أو في وادي القرى أو في اليمن أو في آخر خلافته في بيت المقدس في الشام في مصر، أقرهم على أن لا يظهروا ما يخالف شعائر المسلمين. فمثلا يلبسون الصلبان ما في بأس، يتسترون، يلبسون الذهب يلبسونها فيما بينهم، يأكلون الخنازير يأكلون فيما بينهم، ما يظهرونها لله، هذا هو الأصل. لكن إذا سمح ولي الأمر تنازل عن الشروط العمرية فلا حول ولا قوة إلا بالله، شن سوي حن؟ عرفت؟ لذلك إذا قال إنك نصراني قل له إذا ألبس الذهب لكن أترك اعتقاد أن عيسى هو ابن الله، فانتقل معه بالدعوة إلى ما هو أعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.